مش اكيد ان انا كنت عايزها منك ده بره. برضه كلمه على غرارة شيء خد لا ده بره من فضلك ركن عليها ايه على دين تخرج الدين وتحسب بعد كده. نعم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الديات، باب فيما تجب فيه دية كاملة، وهي ثلاثة أعضاء تجب فيها دية كاملة، وهي الأعضاء التي لا نظير لها في البدن، وهي أعضاء الأنف واللسان والذكر. هذه الأعضاء لا نظير لها في البدن، بينما الإنسان له عينان له أذنان، فهذه أعضاء لها مثيل في البدن. فالأعضاء التي لا مثيل لها في البدن تجب فيها دية كاملة. ونحن اليوم مع فصل جامع لأحكام الذكر، بعد أن تكلمنا آنفا عن دية الأنف ودية اللسان، وانتهينا إلى أن الأنف تجب فيها دية كاملة، وأن اللسان تجب فيه دية كاملة، مع تفريع حول هذين العضوين. أما الذكر فتجب فيه دية كاملة اتفاقا لأهل العلم جميعا، وقد استدلوا عليه بالأدلة الآتية. أما الأول فحديث عمرو بن حزم، وهو حديث تعلمون أنه لا يخلو من مقال، غير أن عليه عمل الأمة جرى به العمل مع ما في سنده من مقال، وذلك من حديث عمرو بن حزم وفي الذكر الدية. ثانيا أن الذكر عضو لا مثيل له، والأعضاء التي لا مثيل لها في البدن ففيها دية كاملة. ثالثا الإجماع، وقد نقله ثلاثة أئمة هم الإمام ابن المنذر والإمام ابن رشد والإمام ابن قدامة على أن الذكر تجب فيه دية كاملة. قلت ومن الأدلة كذلك النظر الصحيح، وذلك لمنفعة الذكر وهي منفعة إنجاب الولد والإعفاف، إعفاف امرأته وأهله والجماع، وهذه منافع تكافئ وجود الإنسان، هذه المنافع تكافئ ماذا؟ وجود الإنسان، فصارت هذه المنافع مقدرة بدية إيه؟ بدية كاملة، بدية كاملة. فعليه مثلا لو أن طبيبا أجرى جراحة لرجل في الذكر كتوسيع بعض الأنابيب أو نحو ذلك أو تسليكها فأخطأ فقطع له ذكره، هذا الطبيب تجب عليه ماذا؟ دية كاملة. كما لو أجرى عملية ختان والختان مشروع، تمام، كما لو أجرى عملية ختان فقطع الذكر خطأ في عملية الختان تجب عليه دية كاملة. هنا سنضع قاعدة في ضبط مسائل الباب، وهي القواعد التي ستجري عليها أحكام الايه؟ أحكام هذا الباب. قلت فائدة صحيح، لا قد أسلم لك بما أو قلت أولا بأن من تطبب وليس له طب فهو ضامن، نعم، كمن أجرى عملية ختان وليس هو من أهل التخصص ولا الذكر ولا المعرفة، لكن هذا لا يعني أن أخطاء الطبيب ليس فيها ضمان، لا، أخطاء الطبيب على تفصيل، وقد سبق تفصيل القول في هذه المسألة عندما تحدثت في فقه النوازل في درس الاثنين، وقلت متى يجب ضمان الطبيب، لأن المسألة ليست مطلقة، فإذا رجع الناس إلى أن إهمال الطبيب، إلى أن هذا الخطأ راجع إلى إهمال الطبيب، تمام، وإلى عدم إتقانه الطب فهذا يضمن، لكن لو رجع الأمر إلى خطأ، تمام، كما لا تنفك عنه العمليات الجراحية مطلقا، لأن هذه المسألة مهمة جدا في ضبط مسائل أخطاء الأطباء اليومية هذه الأيام، وقد فحشت وكثرت، يعني مثلا نحن نقول من يطرق الفوطة في بطن المريض هذا لا نقول بأنه يضمن ونعتبر هذا من خطأ الطبيب، وقد يترتب على وجودها في بطنه هلاك ودمار، هل هنا لا تقول بضمانه؟ طيب إذا أنت خالفت قولك. طيب هنا نقول فائدتان أو قواعد في الحديث الصحيح من حديث عمرو بن حزم قال وفي الذكر الدية. هنا نتوقف، هل هذا العموم عموم مستغرق ولا عموم نسبي؟ قد تسألون الآن ما الفرق بين العموم المستغرق والعموم النسبي؟ لو قلنا بأن هذا العموم مستغرق يبقى سواء قطع ذكر سليم أو قطع ذكر شليل أو قطع ذكر عنين أو قطع ذكر كذا فإنه تجب عليه دية، لو اعتبرنا العموم مستغرقا، ولو اعتبرناه عموما نسبيا وإنما قوله في الذكر يعني الذكر الذي هو كامل المنافع، تمام، في الذكر الذي هو كامل المنافع، تمام، لو اعتبرنا بالعموم النسبي يبقى هنا لا تجب عليه دية. فهل ترى العموم مستغرقا أو ترى العموم نسبيا؟ وهذه المسألة تحتاج إلى ضبط أصولي في الأول، هل الأصل في العموم إن هو عموم مستغرق ولا عموم نسبي؟ الأصل في العموم ماذا عندك؟ ها؟ عموم مستغرق ولا الأصل في العموم إن هو عموم نسبي؟ محمد يقول الأصل في العموم إن هو مستغرق، وهذا تغليب لأصل شرعي، جريان الأدلة على عمومها، ولفظ العام يشمل كل أفراده لا يجوز قصر هذا العام على بعض أفراده أو تضييق معنى العموم فيه إلا بقرينة، وهذا هو الصحيح. الأصل في العموم أنه مستغرب، تمام، ولا يقال بأن العموم نسبي إلا إذا جاءت قرينة. سأضرب لك مثالا في الزكاة، قلنا قوله تعالى وفي أموالي من العموم نسبي ليس عموما مستغرقا، لأن لو استغرق العموم لشمل كل المال، فصار الذي يملك نظارة طبية تمام هذا تجب فيها زكاة، والذي يملك ساعة غالية تجب فيها زكاة. ومن هنا هذا ما حدث من بعضهم ممن ألف في الزكاة فأوجب الزكاة في أشياء كثيرة جدا، حتى أوجب الزكاة في الملابس، من لها بلط فراء هذا البلط لو بلغ ثمنه ثمنا غاليا، وهذا موجود يا رجل في فراء ثمنه يصل لعشرة آلاف، تعرف البش الذي يلبسه الملوك والأمراء هذا كم ثمنه؟ 6000 ريال، يعني هذا بلغ النصاب. البشت الذي يلبسه الأمراء أحيانا يبلغ 6000 ريال و10000 ريال، إنه يكون من بعض يعني. فمن قال أن عموم الآية وفي أموالهم قال هذا عموم مستغرق، فجعل هذه الآية دليلا على إجابة الزكاة في كل ومن قال لا العموم عموم نسبي لا يستغرق كل الأموال، إنما يستغرق الأموال التي سماها الشارع الذهب الفضة الأغنام الأبقار الإبل وهكذا، فقد رجح العموم النسبي. لكن لما رجح العموم النسبي؟ لأن لما جبنا أدلة الزكاة واستقرأنا أدلة الزكاة وجدنا أنها لا تصدق إلا على عموم النسب. يبقى الأصل في العموم أنه هو مستغرق، يبقى قوله وفي الذكر الدية هذا العموم مستغرق يشمل كل ماذا؟ كل ذكر، فتجب الدية في كل تعدي على على الذكر، سواء تعدى عليه بقطعه أو تعدى على حشفته أو تعدى عليه فقطع المني منه أو تعدى عليه فقطع العروق الموصلة لماذا؟ للمني أو كذا، فكل تعدي على الذكر تجب فيه دية كاملة. المثل الثاني أو القاعدة الثانية، ما هي منافع الذكر؟ منافعه الجماع، ومنافعه هذه تعد أكبر منافعه الجماع والإعفاف وطلب الولد، هذه كلها منافع مترتبة على منافع الذكر. قلت وهي منافع لا يمكن استدراكها، نخلي بالك احنا تكلمنا في المنافع الذي يمكن تداركها والمنافع التي لا يمكن تداركها، وده حينبني عليه القول بوجوب دية كاملة او عدم وجوب دية كاملة. هب المنفعة يمكن تداركها كمن اتلف عينا، هذه المنفعة يمكن تداركها بالعين لذلك لا تجب دية كاملة، صحيح؟ من اتلف اذنا تمام فله اذن اخرى يسمع، يبقى الدية ليست كاملة لان هذه المنفعة يمكن تداركها، لكن منفعة الذكر لا يمكن تداركها بحال، خاصة منفعة الجماع والتي يترتب عليها الإعفاف، إعفاف النفس وإعفاف الأهل تمام، ومنفعة طلب طلب الولد. يبقى إذن انتهينا إلى أن منافع الذكر هي الجماع تمام وطلب الولد والإعفاف، وهذه المنافع منافع لا يمكن ماذا تداركها. واضح هذا الكلام؟ بعد ذكر هاتين أو هذين الضابطين الفقهيين في مسائل الذكر ننطلق إلى مسائل الذكر، ونبدأ بمسألة ذكر العلين. نعم يا محمد. بالنسبة للقاعدة الأولى وهي جريان الألفاظ على العموم الكلي أو العموم الكلي، فبعض الأصوليين يعني كالإمام الشاطبي رحمه الله صاحب كتاب المواصفات ذهب إلى أن العمومات إنما تجري على العموم العادي لا العموم الكلي، بمعنى أنه قال أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فإذا ما خاطبت عربية فقلت له مثلا وفي الذكر الدية الذي يتبادر إلى ذهني هو الذكر الصحيح. طيب وسأشكلك بالحقيقة الشرعية، أنت الآن كلامك جرى مع الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية ما هي يا محمد؟ الحقيقة الشرعية من خلال أدلة الشرع ماشي. الحقيقة الشرعية هنا أن العموم مستغرب. لماذا مستغرب؟ لأن هل الدية تجب على ذات الاعتداء؟ ونرجع لمسألتنا اللي هي المسألة الرئيسية، هل الدية راجعة إلى أصل الاعتداء نفسه وبعدين بيترتب على هذا الاعتداء سرايا اللي هو الجرح نفسه قيمة الجرح، ولا هل الدية مترتبة على قيمة الجرح دون الاعتداء؟ وهنا سأشكلك بإشكال قوي، هل الدية مترتبة على ماذا؟ أجبني. على ذات الأمرين، لكن لو تعارض يعني المرجح على ذات الأمرين. أحسنت تمام، بدليل في مسألة أنه لو جرح إنسانا في أنفه أو كسر أنفه ثم دخل به إلى المستشفى فأجريت له جراحة فعادت أنفه كما هي، بل أجريت له جراحة تجميلية كمان، هنا تجب دية ولا ما تجب دية؟ ها؟ قلنا تجب. ليه؟ لأن الفعل مترتب، لأن الدية مترتبة على ذات الإيه؟ وقد حصل اعتداء، فتمام. فنحن إذن بنغلب جانب الإيه؟ أن الدية مترتبة على ذات الفعل، لا ننكر أن قيمة الفعل معتبرة، بدليل أن الشرع لم يسوي بين من يقطع الذكر وبين من يقطع أسبوعا، لأن قيمة الضرر هنا ليست كقيمة الإيه؟ ضرر هنا الأصبع يمكن تداركه بالأصابع الأربع الباقية وله يد أخرى في أصابع، لكن الذكر ما يمكن تدارك إيه؟ مصالح الذكر ومنافع الذكر. يبقى إذن نحن بنغلب أصلا، ما هو الأصل؟ أن الدية مترتبة على ذات الإيه؟ الفعل، على الاعتداء. ولماذا غلبنا هذا الأصل؟ لأن حق المجني عليه مغلب على حق من؟ الجاني، وأن هذا أبلغ في الذكر. ممكن نكتب هذه الفائدة، نقول فائدة: والديات مترتبة شرعا في الأصل على ذات الفعل، والديات مترتبة شرعا على ذات الفعل، وإن كان لكل فعل قيمة أو لكل جناية قيمة، لكن أصل الدية على ذات الجناية، وذلك لأن باب الديات هو باب زجر، وعقوبة، والأقرب إلى معنى العقوبة إيجاب الدية. ثانيا، هذا من باب تغليب حق المجني عليه على الجاني، ثالثا الاعتبار بأمور أخرى مصاحبة لذات الفعل من الألم النفسي ونحو ذلك. ماشي. طيب هنأتي إلى مسألة، أول مسألة معنا تحت الباب بعد هذه المقدمات المهمة جدا، وأرجو أن المقدمات تكون مفهومة لكم، لأن المقدمات هي اللي حتنبني عليها إيه؟ اللي حتنبني عليها مسائل الباب. ذكروا العنين، ما تستغرب، هذه مسائل موجودة في كتب العلم ودراستها شيء مهم نافع. تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إيه؟ متى تحتاج إليه، فقد تحتاج إلى هذه المسألة يوما ما من الأيام. وثانيا، نحن لا نتعلم المسألة لذاتها كما قلت لكم، فإننا نتعلم من مسألة ونتعلم طريقة الإيه؟ الاستنباط والاستدلال وكيفية الوصول إلى الحكم الإيه؟ الشرعي. طيب من هو العنين أولا؟ والعنين هو العاجز عن إتيان النساء وذكر العنين. قطع ذكر العنين فيه مذهبان لأهل العلم، أما الأول دية كاملة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، دية كاملة مذهب الشافعية والمالكي أو المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد، واستدل عليه بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول عموم حديث عمرو بن حاتم وفي الذكر الدية، فإذا فهم منه أن قوله وفي الذكر يشمل عموم الإيه؟ عموم الذكر، فيشمل ذكر العنين. ثانيا، أن العنين غير ميؤوس من جماعه، فعضوه سليم في نفسه واحتمال ذهاب سبب عنته قائم، لأن العنة أحيانا ممكن يكون لها سبب، والسبب ده قد يذهب في يوم من الأيام، فإن عدمت منافع هذا الذكر الآن فقد تقوم منافعه في الغد، إما بطب أو بجراحة أو كذا، ونحن نعرف هذا أن الطب يعالج مثل هذا هذه الأيام عن طريق جراحات معينة تجرى، بل يصل الأمر على ما علمت أنه أحيانا يمكن أن تجرى جراحة للإنسان أصلا بشيء قد يكون أعجب من هذا، يعني باستبدال ذكري أو نحو هذا، سمعت هذا في الطب. فقالوا أن هذا ذكر العنين غير ميؤوس منه، وعليه أن يعتبر عضوا سليما يوجب الدين. أما المذهب الثاني فقال فيه حكومة عدل، وطبعا على هذا يكون قد قال به من؟ الحنفية، ورواية عن أحمد. قالوا لأن الذكر في الإطلاق الشرعي إنما هو ماذا؟ الذكر كامل المنافع، وذكر العنين ليس كامل المنافع، إنما تكاد منفعته الأعلى تكون قد إيه؟ قد ذهب، فأصبح وجوده عدما فلا تجب فيه دية. واستدل على هذا بأن العن معر ومنقص، فكيف نسوي العنين في السليم، وبأن النكاح يفسخ بها، بما يدل على أن هذا العضو لا يعتبر وجوده صحيح. فقالوا فقطعه لا يكاد يكون مفسدا، فعليه لا تجب الدية، وعصمة المال أصل، يعني ما نقدرش نقول تجب دية عشان ما ناخدش منه من ماله، الأولى أن نقول بالحكومة. أنت ما كنت معنا بقى. ما قلنا اليوم؟ طيب حاضر. طيب دلوقتي الدية 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، تمام الآن. طيب هنا معنى المسألة الآن، وهي هل يجب في قطع ذكر العنين دية أم لا تجب دية؟ فمن قال تجب دية غلب الأصل أنه اعتداء على عضو من البدن، واعتبر هذا العضو قائما موجودا فرتب على قطعه ماذا؟ دية. وقالوا نعم هذا العضو منفعته غير متعينة الآن، لكنها ليست منعدمة، فقد تتعين منفعته إيه؟ غدا. ولذلك ينبغي في من ينزل حكما شرعيا، شوف كلام أهل العلم جيد، الذي ينبغي أن يتكلم في مسألة شرعية أن يعتبر بماذا؟ بالمآل. هذا يقولون أن من ينظر في مسألة شرعية عليه أن يعتبر بماذا؟ بالمآل، تمام. ولذلك أحيانا نهدم حكما شرعيا من أي باب؟ نقول والقول بهذا، كالقول مثلا بإخراج زكاة الفطر قيمة، قلنا هذا يوشك مع التعميم أن يضيع ماذا؟ شريعة الله والأصل الشرعي الذي هو وجوب الزكاة قوتا، يبقى اعتبرنا بالإيه؟ بالمآل. يبقى إذن هؤلاء اعتبروا على شيئين في الحكم، الأصل الشرعي إن في الذكر الدية وهذا هو الحديث، واعتبروا بأمر آخر وهو الاعتبار بما يؤول إليه هذا الفعل، تمام. فقد في المستقبل يصبح هذا العنين أو ليس ميؤوسا من جماع. والطائفة الثانية من أهل العلم والفريق الثاني قال لا دية. ليه؟ لأن هذا الذكر وجوده إيه؟ عدما، وجوده عدما، لأن أكثر منافعه ما هي موجودة، منفعة الجماع، منفعة الإعفاف، منفعة الولد، هذه كلها منافع ما هي موجودة، تمام. بل قالوا بأنه أصلا يفسخ نكاحه، ولما يفسخ نكاحه؟ قالوا لأنه ما عنده قدرة على معاشرة النساء فأصبح لذكره ماذا؟ أي قيمة، فيعتبر هدرا. فإن قلنا بالحكومة فالحكومة راجعة إلى ذات الاعتداء لا إلى قيمة ماذا؟ الذكر، لأن هذا الذكر لا قيمة إيه؟ له، لأن المفسدة هنا تكاد تكون إيه؟ هنا بقى نقول ما يترجح عندك يا طالب العلم. لكن أنا أريد ها هنا طالب علم ذكي يضع لنا مناط المسألة، مناط الحكم. ها أنا أعتبر مناط الحكم شيئا واحدا، ما هو؟ هل هذا الذكر ترجى منفعته أم لا ترجى منفعته؟ تمام؟ هل ذكر العنين ترجى منفعته في المستقبل أو لا ترجى منفعته؟ وهذا هو مناط المسألة. فمن قال بأن منفعته لا ترجى يبقى أصبح وجوده إيه؟ عدما، فإذا نميل إلى القول بالإيه؟ بالحكومة. ومن قال منفعته ترجى، تمام؟ منفعة هذا الذكر ترجى، فنرد الأمر إلى هذا. فلو أن منفعته ترجى ولو بنسبة ضئيلة جدا، تمام، يبقى إذن يترتب على هذا إيه؟ دية، لأنه يصدق عليه حينئذ أنه ماذا؟ أنه ذكر، ويصدق عليه الحديث وفي الذكر الدين. فأنت الآن أعتقد المسألة الآن أصبحت قريبة جدا، تكاد تكون عند باب المزج، فمد يدك وهاتها. قول يا محمد. قال أنا أقيس هنا قياسا وإن كان قياسا غريبا، هو القياس على الكنسة، أن الشرع وجب اتخاذ النساء من عدم الخلوة بهم وعدم بالخنسة يعني. نعم. طب ليه؟ لأن الشرع يمكن مستقبلا أن يعالج هذا ويرد إليه، فالشرع يعتبر لا. الخنس له جهازان، وكل جهاز من الجهازين يعمل، فأصبح تحقق معنى الذكر فيه موجود، صحيح؟ لأن الخنس له جهازان، وكل جهاز من الجهازين يعمل، فأصبح معنى الذكر موجود ولا غير موجود؟ موجود، تمام، موجود فعلا، واخد بالك. لكن احنا بنقول ان يجوز التحويل ها هنا، ينظر الى اذا كان الغالب عليه انه ذكر يجوز اجراء جراحة لرفع الجهاز التناسلي الانثوي منه ليكون ذكرا، وان كان الغالب عليه الجهاز الانثوي يرفع الايه الجهاز الذكري منه، تمام، ويكون انثى. لا، الان انا اسأل سؤال، هل ترجى منفعة هذا ولا لا ترجى المنفعة؟ ليه ترجى منفعة؟ لأن إذا هذا كلام جيد، كلام جيد يجري وفق أصول القضاء الشرعي، تمام، بأن القاضي بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق المرأة التي كانت تحت من رفاعة، وقال لها ارجعي حتى تزوخي ماذا؟ عسيلته. طب ليه؟ مع أني جاءت تشكو وتقول جاء إنما معه مثل هدبة الثوب، إنما لماذا ردها؟ لأن هذا الأمر لا يتحقق إلا بمرور فترة زمنية معينة ينظر فيها أيرجى منفعته أم لا يرجى منفعته، تمام. وعليه نحن سنقول بقول وسط في هذه المسألة، وليس قولا وسطا، إنما هو القول بالتفصيل، وهو الأخذ بقولي أهل العلم معه. قلت والراجح عندنا هو التفصيل، فإن كان ذكره ترجى منفعته، في المستقبل صار أقرب إلى معنى الذكر ها هنا، مع تعين المنفعة فتجب دية كاملة. وثانيا، ولو أنه لا ترجى منفعته وصارت المنفعة ميؤوسا منها، فإنه ها هنا أقرب إلى ماذا؟ إلى اللا وجود وإلى اللا قيمة وإلى اللا معنى، فصار الذكر هنا وجوده كعدمه، ومنفعته عديمة، فعليه تجب فيه حكومة. لا، هي منافع ومن، عشان كده في أول الباب ضبطنا المسألة منفعة الأصلية فين، تمام، لكن مسألة منفعة البول هذه منفعة يمكن تداركها، منفعة يمكن تداركها. إيه؟ بالطب بيجرى له جراحة، ممكن يكون فيه ثقب في بدني يخرج منه البول، هذه منفعة يمكن تداركها. ما أنا هاجي لسه هتكلم والله، قلت عشان كده في أول الباب ضبطنا مسألة منافع إيه؟ الذكر، لأن ضبط المسألة بضبط منافع إيه؟ الذكر هي لا تنبني عن المسألة. قلت واستأنس بقول أهل الطب في ذلك من تقرير ثلاثة من الأطباء. وليه قلنا ثلاثة؟ لأن هذا أقل عدد يمكن أن يحصل به الوثوق. ثلاثة من الأطباء المشهود لهم في الطب علما، علما ومعرفة ودينا، وعليه يكون التفصيل هو القول الحق في المسألة. يبقى هذه أول مسألة. هنا قد يقول قائل نرى أنكم خرجتم على إجماع أهل العلم لما قلتم بالتفصيل، ولما قال فريق من أهل العلم بالدية وآخرون بالحكومة، هذا ليس خروجا عن إجماع، ليس خروجا على إجماع، بل على العكس، دصرنا الآن ندور مع الجميع. تمام، ندور مع الجميع، فندور مع القائلين بالدية متى كانت لهذا الذكر منافع باقي عليه، أو متى كانت لهذا، كان لهذا الذكر معنى الذكر بتقدير أهل الطب. فلما لم نجد هذا قلنا لا، ما أصبح هذا العضو له وجودا وله قيمة، فنرجع إلى قول الآخرين، فليس هذا خروجا على إجماعنا. تمام، فتنبه، بل هذا لمن ضبط المسألة أكثر فأكثر. لا، دعوا هذا الآن، نريد أن ننهي مسائل الذكر اليوم. طيب، المسألة الثانية ذكر الخصي. وفيه مذهبان لأهل العلم. أما المذهب الأول الدية. طب ما هو الخصي؟ أولا هو القادر على الجماع ولكن من غير إنزال. الخصي جامع ولكن لا ينزل. فقال وهذا فيه دية كاملة. ده مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد أيضا، لأن ترى أن المسألة دي تكاد تكون إيه؟ متفرعة من المسألة الأولى. واستدلوا عليه بدليلين اثنين، المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، دية كاملة واستدلوا عليه. طبعا عايز أقول الحكومة يعني، عشان يبدو أن بعضكم، الحكومة يعني قيمة مالية مقدرة بتقدير أهل الطب، أهل القضاء، يعني القاضي يقول بالتقدير هذا عليه 100,000 50,000، يبقى هذا معنى كلمة إيه؟ حكومة، ما يحكم به أهل الإيه؟ العدل والقضاء والاختصاص. واضح الآن؟ عرفت يعني عليه حكومة، لكن الحكومة غير مقدرة، يرجع في تقديرها إلى من؟ إلى أهل الطب، إلى أهل القضاء والإيه؟ وأهل القضاء يرجعون إلى أهل الطب في هذا المعنى. طيب، ذكر الخصي، قلنا أولا لعموم الحديث وفي الدية، وفي الذكر الدية، يبقى هذا قول وفي الذكر الدية من غير تفصيل ما بين ذكر وذكر. ثانيا قالوا لأن منفعة الجماع لا زالت باقية، وهي منفعة الجماع والإعفاف، فصار معنى الذكر فيه متحققا. فإن قيل ولكن أين منفعة الولد والنسل؟ قلنا وهذه المنفعة في الأصل ربانية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، حتى القادر على الجماع والإنزال قد لا ينجب. صحيح، ونرى هذا في خلق الله، الدكتور أحيانا أو الطبيب يقول للرجل أنت ما عندك شيء، أنت قادر، بدليل أنه لما يطلق هذه المرأة ويتزوج أخرى تراه ينجب، وينجب أولادا كثيرين، بما دل عليه أن المسألة إيه؟ مسألة النسل، هذه مسألة ربانية. فقالوا إذن هذا الذكر منافعه لم تزل باقية، من الجماع والإعفاف وكذا، فأوجب دية كاملة. المذهب الثاني هو مذهب الحنفية، وقول للمالكية. المالكية في هذه المسألة قالوا بقول يوافق قول الحنفية، ورواية عن إمامنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قالوا لأن المقصود، قالوا في حكومة، لأن المقصود تحصيل النسل، والنسل مفقود، والجماع وإن كان موجودا لكنه ناقص مفقود، الجماع وإن كان موجودا لكنه ناقص مفقود. يبقى الآن نحن مع مذهبين لأهل العلم في مسألة ذكر الخصية، هل تجب فيه دية؟ فمن قال تجب الدية غلب الأصل اللي هو إيه؟ وفي الذكر الدية، تمام. وهذا القول طبعا فيه عمل لمبدأ مهم جدا في الفتوى وفي الأحكام الشرعية، وهو مبدأ السلامة. تجب الدية، ليه الشرع قال في الذكر الدية؟ انتهى الموضوع. وقال إنه هو الذكر لا زالت منافع الذكر باقية عليه، فلا زال يصدق عليه اسم الذكر بما يجامع ويطعم. أما الفريق الثاني قالوا لا، هذا الذكر فاقد المنافع، وإن وجدت فيه بعض المنافع فهناك منافع أخرى غير إيه؟ غير موجودة، وهي منفعة الإيه؟ النسل، تمام، وهي منفعة النسل. فعل إيه؟ لا تجب الدية، تجب الحكومة. هنا تحرير المناط في المسألة. ما هو تحرير المناط في هذه المسألة؟ أنا أسألكم هذه المرة عشان تبقى المسألة لا إيه بعيدة شوي. ها؟ لا، ما احنا قلنا المنفعة في الذكر الجماع والنسل، ما هذه هي ما هذا هو مناط المسألة؟ هو أيهما مقدم، هل الجماع أم أيهما يقدم؟ يعني أنت عايز تغلب منفعة على منفعة. خالد قال لا، منافع الذكر منها النسل، والنسل منفعة موجودة، تمام. وعلاء مش كده؟ علاء يقول لا، ننظر هل منفعة النسل أكبر ولا منفعة الجماع أكبر. ما بالتالي لو منفعة الجماع أكبر يبقى هذا أصبح معنى الذكر فيه إيه؟ ضعيف، تمام. ولو أن منفعة الجماع أكبر يبقى أصبح إلى أقرب إلى معنى الإيه؟ الذكر. يعني إحنا الآن في مرحلة في المنتصف، هنا منفعة الجماع وهنا منفعة النسل، فمن رأى المنفعة في النسل أكبر يبقى إذن هذا أصلا خصي، ما في منفعة نسل، يبقى إذن لا تجب إيه؟ دية. ومن قال لا، ده منفعة الإيه؟ الجماع أكبر وده بيجامع وقطع ذكره فحرم هذه النعمة والمتعة والمنفعة، يبقى غلب جانب الإيه؟ لكن أنا عندي بيت القصيد في المسألة هنا أو مناط المسألة قضية الإنجاب، قضية الإنجاب، لأن هي دي اللي هتنبني على المسألة. ما هو؟ نعم، نحن نؤمن أن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن هذا لا يمنع عمل من؟ عمل الرجل، ولا يمنع عمل المرأة، صحيح؟ بدليل أنه أرشد في الزواج إلى زواج المرأة من؟ الولود. يبقى ده يدل على أن هناك عمل للمخلوق في مسألة الايه؟ الجماع، بدليل انه كره العزل وسماه في بعض روايات الوأد الايه؟ الوأد الخفي. يبقى للرجل فعل في الجماع هو وفعل في قطع النسل، يبقى منفعة الرجل، منفعة الذكر في النسل قوية ولا لا؟ ومعتبرة. وهذا لا يمنع ان الله تعالى هو الايه؟ هو الذي يهب، كمنفعة الانسان في الطب ويتعاطى الدواء، وهذا دوره ويجب عليه، ولكن الله هو الشافي كطلبه الرزق، ولكن الله هو الرزاق، لكن لا يمنع هذا من طلب الرزق. فيبقى الذين قالوا بأنه تجب حكومة ولا تجب دية، إن بنى عندهم القول على إن الإنسان لا عمل له في مسألة الإنجاب، نقول لهم لا، بل له عمل بدليل كراهة الايه العزل، وقال ذلك الوأد الخفي، وبدليل إرشاده إلى زواج الودود الولود بما يدل على أن الرجل والمرأة لهما عمل في مسألة الايه النسل. طيب، فإلى ما تميل؟ لأن مسألة العنين غير هذه المسألة، العنين منقطع المنافع تماما، صحيح ولا لا؟ لكن ده المنفعة موجودة، يعني العنين لا يجامع أصلا، تمام، لكن الخصية يجامع. يبقى أنت هنا المسألة دي غير المسألة دي وإن كانت تفرعت عنها. فإذا قلنا في العنين إنه لا يرجى جماعه أصلا خلاص وجبت حكومة، لكن ده جماعه يرجى وحاصل وقائم، لكن الذي لا يرجى منه هو ماذا؟ هو الولد. فعليه ماذا تقول؟ أظن المسألة كده اقتربت، صارت على الترابيزة الآن. قول يا أبا عمار. طب سأشكلك بشيء، هاب أنه فعل هذا برجل، هذا الرجل انقطع الأمل في إنجابه أصلا، يعني يكاد يكون كبيرا وطاعنا في السن وما يرجى له الولد، يبقى منفعة النسل بالنسبة له موجودة تكاد تكون عديمة. هنا المنفعة تكاد تكون عديمة اللي هي مبنى عليها الحكم، ما هو بيت القصيد في المسألة هي منفعة النسل، موجودة ولا غير موجودة؟ طيب، الذي أميل إلي يا سمير، ما سمعنا لك قولا هذا اليوم؟ تجب فيه الدية. ممكن، صحيح صحيح. لا سيب القياس لأنه ضعيف، لأنك تقيس على فرع، لكن ما قلته ابتداء هو جيد، انت غلبت الأصل إنه إيه هو الأصل في الذكر الإيه الدية. ثانيا إن هذا الذكر منافعه لم تزل إيه لم تزل باقية، وهي منفعة الجماع، فبالتالي لما قطع الذكره حرمه المنفعة الأعلى وهي منفعة الإيه الجماع، واخد بالك؟ لكن نحن لا ننكر إن منفعة النسل عديمة، لكن هنا حنسأل هل منفعة الجماع الأعلى ولا منفعة النسل الأعلى؟ ها خالد، منفعة الجماع هي الأعلى، تمام؟ قلت والذي يترجح في هذه المسألة، شديد أنت بطبعك يا سمير، والذي يترجح في هذه المسألة هو وجوب الدية كاملة في قطع ذكر الخصي، وذلك للأسباب الآتية: أولا أن الأصل الشرعي وجوب الدية في قطع الذكر، ثانيا أن اسم ومعنى الذكر لم يزل باقيا عليه بما يجامع، ثالثا أن مصلحة الجماع أو منفعة الجماع هي المنفعة الأعلى والأكبر، لأن منفعة الجماع هي منفعة خالصة للرجل، أما منفعة النسل فليست منفعة خالصة له، منفعة النسل ليست منفعة خالصة، إذ الأصل في النسل وإن كان للعبد فيه فعلا أنه أمر رباني يهب لمن يشاء إناسا ويهب لمن يشاء الذكور. رابعا أن باب الديات هو باب تغليظ وعقوبة، فالأقرب إلى معنى العقوبة هو وجوب الدية عليه. هو وجوب الدية عليه. خامسا أن حق المجني عليه مغلب على حق الجاني. طيب نأتي إلى المسألة الثالثة من مسائل درسنا هذا، قطع الحشفة. إيه؟ أيوة يجامع، لكن لا هو هنا في مسألة، ما أنا معك، أنا معك في مسألة، هل يجامع أو لا يجامع؟ واخد بالك؟ ما الذين قالوا في حكومة قالوا لأنه لا يجامع أصلا، واستدلوا على هذا بما يكون للإيه في الأغنام والبهائم، واخد بالك؟ فهذه هي اللي هتنبني على المسألة، هل منفعة الجماع بقية؟ ما هو المسألة بقول لك، هل الجماع، هل له في منفعة الجماع؟ قالوا منفعة الجماع موجودة، فعلا موجودة في، يا أخي حدث في المملكة مع بعض العبيد الخصين هجموا على النساء، اسكت. قطع الحشفة ما كانوا في بعض البلاد يقوموا بها عملية خصاء للعبيد الذين يعملون في البيوت، تمام، لتنقطع شهوتهم، فحصل من بعضهم تهجم على النساء. ده الكبير في السن، هذا الكبير الذي تنقطع شهوته تمام. قطع الحشفة ونقل ابن قدامى قولا واحدا لأهل العلم في وجوب الدية لقطع الحشفة، قال لأن منفعته تكمل، منفعة الذكر تكمل بهذه الحشفة. طيب هذا، هذه المسألة لولا أن فيها قول واحد لأهل العلم لتكلمنا، ولكن ترى أن ابن قدامة قطع علينا الطريق بما نقل من إجماع. طيب بهذا نكون المسألة الثالثة انتهت إن شاء الله تعالى، بعد أذان العشاء نتم. تفضل. ثم ننتقل إلى المسألة الرابعة وهي مسائل الأنثيين. قطع الأنثيين فيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم. أما قطع الأنثيين ففيه دية كاملة قولا واحدا لأهل العلم، عذرا قطع الأنثيين غير قطع واحدة والأخرى. أنا خلطت الآن، نحن نتكلم الآن في مسألة قطع الأنثيين الاثنين معا. قلت وفيه قول واحد لأهل العلم نقله ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى إجماعا لهم، وفي حديث عمرو بن حزم أن في الأنثيين دية كاملة. قلت ذاك أن النسل يكون بهما يعني جميعا. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية وهي قطع إحداهما إحدى الأنثيين. فذهب أكثر أهل العلم لأن قطع إحدى الأنثيين فيه دية كاملة، قال لأن الشرع لم يفرق بين قطع واحدة أو قطع الثانية. وأن هذا من باب تغليظ العقوبة. أما المذهب الثاني فهو مذهب سعيد بن المسيب بالتفريق ما بين اليسرى واليمنى، فأوجب في اليسرى ثلث دية وفي اليمنى ثلث دية، ثلث يعني ثلثين الدية، وأوجب في اليمنى ثلث الدية. واضح الآن؟ يعني جعل اليسرى إيه؟ ضعف اليمنى. قال لأن الولد يكون من اليسرى، فكانت منفعتها أكبر مما يلزم عدم التسوية بينه وبين اليمنى في ماذا؟ في الدين. قلت والقول الثاني هو الأرجح لو صدق ما قال من أن منفعة اليسرى أكبر من منفعة اليمنى، يعني لو جزم الطب أن منفعة اليسرى أكبر، هذا يقتضي ألا نسوي ماذا بينهما. ولأن في الشرع معروف أن ذوات العدد لا تجب فيهما إيه؟ تجب الدية بقدر العدد، يعني العينان فيهما دية، العين الواحدة فيها نصف دية، الأذنان فيهما دية، الأذن الواحدة فيها نصف دية، وهكذا. فإذا هذا قوله مؤيد بأصل شرعي من تفريق الدية على ذوات الإيه؟ على ذوات العدد. لا هنا فرق سعيد على أصل إن منفعة اليسرى أكبر من منفعة الإيه، فلو صدق ما قال لكان قوله إيه؟ هو القول المختار من تفريق الدية على قطع إحدى الأنثيين. المثل الخامسة وهي منفعة الجماع، ذهاب منفعة الجماع. نعم الراجح ما قلته هو مذهب سعيد، منفعة الجماع. قلت وفيه دية واحدة، يعني منفعة الجماع فيها دية واحدة لأهل العلم، دية كاملة. قالوا لأن مصلحة الجماع هي المصلحة الأصلية أو الأساسية، فذهاب هذه المنفعة هو ذهاب لمعنى الذكر بما به تتعين الدية الكاملة. أنا لم أقف لقول آخر لأهل العلم على هذه المسألة، وأميل إلى أن من اعتدى على رجل فأذهب منفعة الجماع عنده فإنما تجب دية كاملة، هذا هو الراجح، وباب ديات باب تغليظ. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل ديات الذكر، وانتهينا من الباب الأول وهو باب الأعضاء التي لا نظير لها في البدن، لننتقل بعد ذلك إلى الأعضاء التي لها نظير في البدن، ونبدأ بديات ماذا؟ العينين، بديات العينين، وبعدها بديات الأذنين إلى اليدين فالأصابع، وهكذا إن شاء الله تعالى وفق. نعم، هذا التقسيم إلى ثلثي دية وثلث دية أنا أعتبر تقسيما معتبرا، لأن معروف أن زوات العدد بتقسم عليها الدية، كما نقول للعين الواحدة نصف دية وللعينين دية كاملة، فهو قسم على اعتبار، لو صدق هذا الاعتبار أن مصلحة اليسرى منفعة اليسرى أكبر من منفعة اليمنى، هذا يقتضي عدم التسوية بينهما شرعا، لأن الشرع يمنع التسوية بين ماذا؟ بين مفترقين، يمنع التسوية بين غير متماثلين. ولذلك أنا علقت قول سعيد على ثبوت ماذا؟ على ثبوت ما قاله بالطب، فإن ثبت ما قاله بالطب من أن منفعة اليسرى أكبر من منفعة اليمنى، فالذي أراه أنه تجب دية إيه؟ ثلث دية، ثلثي دية، نصف ونصف. ما احنا قلنا ان المسألة مبنية على ايه؟ على هذا، على ثبوت هذا، هبن لم يسبب، فاذا نبني المسألة على قول الطب، هل المنفعة في اليسرى ولا في اليمنى، ومن قصعت احدى انثييه هل بقيت المنافع ولا ذهبت المنافع، فاحنا نعتبر بقول الطب في هذه المسألة. نعم، لا ممكن تبقى المنفعة باقية. نعم، هذه مسألة فعلا عند بعض أهل العلم، لكن ما هو مش ممكن قطعه من غير الحشفة، هي مسألة الحشفة بذاتها، فإذا وجب الدية في الحشفة يبقى تجب في قطع جزء من الذكر بالحشفة، واضح؟ إذا أوجبنا دية كاملة في الحشفة هب أنه قطع قدرا زائدا عليها، يبقى دية كاملة من باب أولى، صحيح؟ والله المستعان. طيب، إن شاء الله تعالى بهذا ينتهي درس الليلة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل في باب ديات الأعضاء التي لها نظير في البدن كالعينين والأذنين واليدين والقدمين بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الباب مستمر معنا إلى رمضان، ما أظن أن ننتهي من باب الديات قبل رمضان، طبعا مع تنبيهان تسألون عن نتيجة الامتحان، ولما لم أنتهي بعد، وإني لمعذور في هذا تمام العذر، فادعوا الله لي أن يبارك لي في وقتي بحيث يمكنني هذا من تصحيح الامتحان إن شاء الله تبارك وتعالى، وإظهار النتيجة أو ظهور النتيجة في الأسبوع المقبل. أما خطبة الجمعة غدا فهي بمسجد عماد الإسلام بميدان العتبة، وعنوانها هذا أخي، عنوانها هذا أخي، فالخطبة غدا بمسجد عماد الإسلام، ودرس العصر إن شاء الله تعالى بمكانه بمسجد الدعوة بدار السلام بإذن الله تعالى ووفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورق ايه؟ هو مش هتلاقيه كامل، يعني هتلاقيه مجرد عشان ده التقسيم بقى.